السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أحبتي في الله مع الجزء العاشر من المنتقى من التفسير. يبدأ الجزء العاشر من سورة الأنفال مع غزوة بدر الكبرى وما كان فيها من أحداث عظيمة ونصر من الله سبحانه وتعالى وتثبيت لعباده المؤمنين. من هذا التثبيت أن الله سبحانه وتعالى كان يري النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أعداد المشركين قليلة، فكان صلى الله عليه وسلم يبشر بذلك الصحابة فيستبشرون وتقوى عزائمهم. يقول تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أي قليل العدد، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، أي لو رأوهم أعدادهم كثيرة لضعفت عزائم الصحابة، ولكنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور فبشرهم بهذه الرؤية لتقوى عزائمهم. كانت أعداد المشركين في هذه الغزوة قرابة 3 أضعاف أعداد المسلمين، ولكن سبحان الله، لتأييد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين حصل أمر عجيب. حينما التقى الصفان وحينما وقف الصفان قلل الله كل طائفة في أعين الأخرى حتى يبدأ القتال وحتى لا تفر طائفة منهم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، الذي كان هو بنصر المؤمنين. ولكن حينما بدأ القتال حصل أمر أعجب من ذلك، هو أن الله سبحانه وتعالى جعل المشركين يرون المسلمين ضعفيهم ومثليهم حتى يخافوا ويضعفوا، كما قال تعالى في سورة آل عمران: وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إذا قابلت أيها الرسول هؤلاء الناقضين لعهدهم في الحرب فنكل بهم أشد تنكيل حتى يسمع بذلك غيرهم ممن هم خلفهم، لعلهم يعتبرون بحالهم فيخافون من قتالك ومظاهرة أعدائك عليك. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إعلام من الله وإعلام من رسوله إلى جميع الناس. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أن الله بريء من المشركين وأن رسوله بريء منهم كذلك. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي لا يرقبوا فيكم عهدا ولا أمانا. العيلة هي الفقر، أي إن خفتم فقرا بسبب منع الكفار عن المسجد الحرام وما كانوا يحملونه من تجارة وغير ذلك فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ليس الترهيب هنا من كثرة المال، إنما هو من عدم إخراج الزكاة، فالمراد بالكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، كما قال عمر رضي الله عنه: كل مال أديت زكاته فليس بكنز. كان العرب قبل الإسلام يعرفون الأشهر الحرم، لكنهم كانوا لا يلتزمون بأعينها لضلالهم ووفق أهوائهم، فإن صادف شهر من هذه الأشهر الحرم قتالا لهم وأرادوا القتال والغزو جعلوا ذلك شهرا حلالا حتى يقاتلوا فيه، ثم يحرمون شهرا آخر مكانه ليوافقوا العدد فقط وليس الأعيان، فيحرموا 4 أشهر في العام. فقال تعالى عنهم: إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء هو التأخير في حرمة شهر حرام إلى شهر آخر، زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي يأتي هذا الشهر الحرام عليهم فيجعلونه في عام حلال شهرا حلال فيقاتلوا فيه، ويجعلونه في عام آخر شهرا حرام فيحرموا القتال فيه وفق أهوائهم، ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا العدد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وهو 4 أشهر، فيحلوا ما حرم الله، أنهم إذا جاءوا في عام فيحل الشهر الحرام فيكون بذلك أحل ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. يبين الله سبحانه وتعالى حال المنافقين فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي إلا فسادا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، ولا أسرعوا في صفوفكم بالفتنة ونشر الأفعال التي تؤدي إلى هلاككم. الأعذار الواهية لا تنفع صاحبها عند الله عز وجل. اعتذر المنافقون عن ترك الجهاد في سبيل الله بحجة واهية أنهم يخافون على أنفسهم الفتنة من نساء الروم إذا شاهدوهم، فقال تعالى عنهم: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن لي، ائذن لي في ترك الجهاد ولا تفتني بما سوف أشاهده من نساء الروم. ألا في الفتنة سقطوا، في فتنة النفاق سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الخلاق هو النصيب، أي أن مصيركم إنما هو كمصير الأمم السابقة الذين كانوا من قبلكم وكانوا أقوى منكم، استمتعوا بنصيبهم في الدنيا كما استمتعتم به، وكان عاقبتهم عاقبة السوء بكفرهم بآيات الله. كان المنافقون يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله، بل لم يكتفوا بذلك، فكانوا يسخرون من الفقراء المؤمنين الذين يبذلون قدر جهدهم في الإنفاق في سبيل الله، فكانوا يتصدقون ولو بالقليل الذي هو في حقهم كثير. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعيبون على المتطوعين الفقراء من المؤمنين في الصدقات، ويعيبون على والذين لا يجدون إلا جهدهم، كانوا يعيبون على الذين لا يجدون إلا جهدهم فينفقوه في سبيل الله، فيسخرون منهم، سخر الله منهم، عاقبهم الله بجنس صنيعهم، ولهم عذاب أليم. كان المنافقون لا ينفقون في سبيل الله إلا قليلا، وإذا أنفقوا كانوا يعدون تلك النفقة إنما هي خسارة عليهم وغرامة عليهم، ويتمنون هلاك المسلمين حتى لا ينفقوا مرة أخرى. قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه في سبيل الله إنما هو خسارة وغرامة لتوهمه أنه لا يؤجر على هذه النفقة، لذلك توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب الشديد وأن تكون عليه دائرة السوء. ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، لا يصيبهم عطش ولا تعب، ولا مخمصة في سبيل الله، ولا مجاعة وهم في سبيل الله، ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار، لا ينزلون منزلا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا بالنصر إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين.